ينبغي الإنسان دائما إذا قرأ القرآن أن يتدبر ما يقرأه وأن يفهم ما يقرأه. القرآن دائما آياته بعضها متماسك ببعض وبعضها يبين بعض، وأنت تقرأ تجد الآية التي بعدها تبين وتبين، كل شيء يبين بعضه بعضا. ولذلك لو سألت ما معنى الطارق والسماء والطارق، ما معنى الطارق، تجد الجواب موجود. تجد بعض الناس يقول والله ما أدري، موجود الجواب، بس أنت اقرأ بتأمل وتدبر تجد الجواب. وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. وهكذا تجد في القرآن أشياء بعضها يوضح بعض ويبين بعضه.